بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال الكلام في ترجمة إبراهيم بن أدهم البلخي الإمام الزاهد. وكانت هناك كلمة جامعة منه في نيل درجة الصالحين، وأنها لا تنال حتى يجوز هذا الراغب فيها 6 عقاب أو عقبات أو أمورا، فذكرها رحمه الله، وقفنا عندها في الحصة الماضية. وروي عنه أنه كان يحفظ كرما، الكرم هو العنب، شجر الكرم هو العنب، وتسميته عنبا، وقد جاء ما يدل على تجنب تسميته كرما وأنه العنب، فهو العنب. كان يحفظ عنبا، فمر به جندي فقال: أعطينا من هذا العنب. فقال: ما أمر به صاحبه. كان عنده عنب في يده، وداز واحد الجندي مع صوت ومع آلات ومع بطش وسلطة، قال له: أعطينا من هذا العنب. قال له إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما أمر به صاحبه، أي لم يأذن صاحبه في إعطاء العنب لأحد، ما أعطناش الإذن صاحب العنب أن نعطيه لأحد. فأخذ يعلوه بالصوت والعصا يضربه، فطأطأ رأسه. من طأطأ رأسه؟ إبراهيم بن أدهم رحمه الله. وقال: اضرب رأسا طالما عصى الله، اضرب رأسا طالما عصى الله. هل ضربه الجندي محقا أم ظالما؟ ظالما. ومع كونه ضربه وهو ظالم له، قال: اضرب رأسا طالما عصى الله. اعتقد بأن ضرب الرأس من قبل هذا الظالم الجندي الظالم كأن فيه فائدة له، وفائدته أنه قد عصى الله ويستحق أن يضرب. وهذا يدل على أن هؤلاء الزهاد يقسون على أنفسهم ويؤدبون أنفسهم ويستخدمون الشيء لصالح النفس، حتى لو كان هذا الشيء في الأصل غير مشروع أو هو ظلم في أصله، فإن ضرب الجندي له على العنب ظلم، ومع ذلك هو يرى أن هذا الضرب الذي ضربه إبراهيم ظلما أن فيه مصلحة له، لأن فيه تأديبا وزجرا وعقوبة لرأس طالما عصى الله. قال: اضرب رأسا طالما عصى الله. قال: فأعجز الرجل ومضى. عجيب. فأعجز الرجل ومضى. من الذي أعجز؟ الجندي. كيف أعجز؟ لأن هذا المضروب ظلما وهو إبراهيم بن أدهم لم يشتكي من ضرب الجندي، ما اشتكى ولا تأثر ولا أنب، ما قالش أي، وإنما كانت تلك العبارة التي تدل على أن هذا الضرب هو عقوبة له على عصيانه. فلما سمع الجندي ذلك أعجز. ما معنى أعجز؟ أعجز بمعنى أنه كف عن ضربه. ولما كف عن ضربه؟ لما سمع، فقد سمع علما وزهدا ومحاسبة للنفس وتأديبا للنفس، ولما سمعه أعجز عن مواصلة ظلمه. أرأيت أن أمر الله يقف أمام الظالم ويعجز الظالم عن مواصلة ظلمه، أعجزه عن مواصلة ظلمه، بما بأمر الله. وهذا يكون في مواطن فمن أراد الكون ورأى الرجل على تسبيح وذكر وقراءة للقرآن وصلاة وتضرع وابتهاد وتوجه إلى الله، كيف يشعر الطالب؟ كيف يشعر المبطل؟ سيسقط في يده ويعجز كما أعجز هذا الجندي الظالم، سوف يقف. وقريب من هذا ما قلناه في الأسبوع الماضي في مسجد الإمام مالك، من أن سارة حاول معها كبير الروم الطاغي، حاول أن يقربها، فماذا فعلت؟ ذهبت تتوضأ وتصلي، فأسقط في يد هذا الفاجر، ولو أن امرأة هجم عليها من يريد أن ينال من عرضها ويلطخها، فذهبت تتوضأ وتصلي ويريدها على الفجور، وهي اتجهت إلى القبلة وكبرت الله أكبر، هل تكون صلاتها حاجزا له مانعا له من مواصلة رزقه ولا لا؟ قد تكون، بل الغالب قد تكون، وقد يترجح هذا الأمر. إذ الذي يقف أمام الفاجر والفاسق هو أمور الدين، العبادة، التسبيح، الذكر. رجل هذا رجل يريد أن يفجر بامرأة بريئة، وهي التمست وضوءا أو وضوءا فتوضأت أو كانت متوضئة، والمسلم في غالب أحيانه متوضئ ولا لا؟ في غالب أحيانه متوضئ، عندك برنامج، أنت في الصباح تخرج من البيت تتوضأ، يصل الظهر أنت متوضئ تصلي، وإذا انقطع وضوءك أو ضايقك أو حاصرك الأحدث فإن ذلك ضرورة، ثم تعود لتتوضأ وتواصل وضوءك وتكون مستعدا. ورحمة الله على بعض الفضلاء حين يسمي الوضوء سلاحا، وأنه سلاح يتسلح به المسلم، فتصلي وتمنع الفاجر من مواصلة فجوره. هذا توجه إلى الله واعتبر ضرب الجندي عقوبة له على عصيانه، فأعجز الجندي عن مواصلة ذلك ومضى. وقال سهل بن إبراهيم: سحبت إبراهيم بن أدهم فمرضت فأنفق علي نفقته. هذا مفهوم. سهل بن إبراهيم يصاحب إبراهيم بن أدهم صاحب الترجمة، ومرض هذا سهل بن إبراهيم رحمه الله، فأنفق عليه إبراهيم بن أدهم نفقته، أي ماله الذي كان معه أنفقه على صاحبه في مرضه، والمريض يحتاج إلى الدواء ويحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى كذا، فأنفق عليه. قال سهل بن إبراهيم: فاشتهيت شهوة فباع حمارا. لا إله إلا الله. اشتهيت شهوة فباع حمارا، صاحبه يشتهي، ومعروف الشهوة، الشهوة الطعام، ضيق كل شيء حاجة، كرجل يشتهي طعاما غابرا أو طعاما نادرا أو طعاما غاليا. وما هو أغلى طعام في الدنيا؟ انت عارف شنو أغلى طعام في الدنيا؟ ها؟ كاين شي واحد يقدر يجاوب على هذا السؤال؟ ها؟ ما عارفينش ها؟ كاين شي حد عارف؟ طعام الروح، هذاك من حيث المعنى صدقت، لكن الطعام اللي دنا في الدجاج واللحم والبط والوز زيت والحوت والهندوباء، عرفتي شنو الهندوباء؟ شنو الهندوباء؟ شنو الهندوباء؟ الهندوباء مفيدة عدة فوائد، من جملتها تزيل زرقة الوجه شي مرة ضربها رجلها من قرع عينيها ديرها اللغة. الله يصدر النساء من ضرب الرجال. الله يصون النساء من ضرب الرجال. أولئك القساة الغلاة. الهندباء هي الملفوف. والملفوف هو الكوار. والكوار هو يشو. هي الهندباء. والهندباء مذكورة عند القدامى وفيها فوائد فعلا. وتربط على الرجل المريضة وتربط على المكان اللي زرق شي واحد عنده شي زرقة. وتصلح ثلاث شيء المكياج وتصلح ثلاث شيء تنظيف الوجه. وتصفية الوجه وتجلية الوجه خاصة المرأة يهمها ذلك. إذا اشتهى طعاما من الأطعمة اللي هي فجاء ربي كنا أغلار طعاما ما جاوبناش. شوية راه موجود كتاب موجود طامري سير وعينه وترك مديونة راهي عليكم بوزنيقة. شنو هو؟ أنا ما نقدر نقولوا لي إنها تسجلت كي سجلوا ولكن ما عليش خليهم مرة أخرى إن شاء الله. تسجلت يسجلون كل شيء. وهذه نكتة ولكن نخلوها فيما بعد إن شاء الله. تتفهم نسجلوا ونقولوها. قال فاشتهيت شهوة فباع حماره. باع حماره لي يشتري الشهوة لمن؟ لصاحبه. سيشتري له شهوة اشتهى طعام يريد ياكل طعام. وأنفق علي ثمنا. باع الحمار وأنفق عليه ثمن الحمار. فلما تماثلت، ما معنى تماثلت؟ شفيت، اقتربت من الشفاء، تماثل للشفاء، أي صار في طريق العافية والشفاء، وذهب عنه سقمه ومرضه. قلت له يا إبراهيم، وأين الحمار؟ قال بعناه. ففي الحمار هو ما كان يحسب انه باع الحمار باش يشري له الشهوة ديالو. قال بعناه ما قالش بعته. قال وشنو كيتسمى هذا الكلام؟ هذا كلام جمع. ادخله معه في البيع. وكان الحمار ديالي وديالك. قال بعناه. شوف الـ الاشراك. شو على اشراك؟ نوع من الاشراك. قال له ربعناه. هو الحمار ديال سهل ديال ابراهيم بن ادهم ماشي ديال سهل بن ابراهيم. قالوا ربعناه كيهضر عليه هو وياه. وكأن الحمار مثلهما وهو مثل إبراهيم وحده. فمن الأدب والإشراك والتضامن والتكافل ايش قالوا؟ بعناه. فقلت على ماذا أركب؟ قال يا أخي على عنقي. لما قالوا بعنا الحمار قالوا علاش نركب؟ وهذا الصديق ولكنه يتدلع على صاحبه. والكريم يطمع الناس في كرمه. والكريم يفعل الناس معه هذا. فبقدر ما يكرم بقدر ما الناس يطالبونه. بقدر ما هو كريم بقدر ما الناس يقولوا له اعطينا وجيب لنا ودير لنا وما خليت الناس وكذا. هو في الاصل مسكين كريم متطوع. لكن الكريم يطمع فيه الناس. قال ماذا اركب؟ هو الحمار ليس له هو قد بيع. قال له علاش اركب؟ قال له على عنقي. فحملني ثلاث منازل. حملني ثلاث منازل. هزني وبقى غادي بيا حتى وصلنا لواحد المحل غنزلوا فيه وجلسنا ارتحنا. عاود هزني وداني حتى قطع بيا مسافه وحطني في المنزله الثانيه. أرسلني عود مرة ثالثة أخذني إلى المنزلة الثالثة. ثلاث منازل ثلاثة منزلات ثلاثة محطات دين. حمله على ظهري. أي ناس هؤلاء؟ أي ناس هؤلاء؟ كان لهم سلف في القديم رجل يحمل أمه من اليمن يأتي بها إلى الحج ويطوف بها وقد حملها من اليمن. وهذا رواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وبسند قد يكون فيه شيء لكن معروف الرواية هذه معروفة. حمل أمه من اليمن وجاء بها حاجة إلى مكة ويطوف بها في الطواف يطوف بالكعبة. وقال لابن عمر: أتراني كافأتها يا عبد الله؟ قال: لا، ولو بطلقة من طلقات الولادة. وحدة من هذه الطلقات ديال الولادة ما كافأتهاش، وخرجت أنت من اليمن وحجيت بها وطفت بها، لا يساوي هذا كله، ما يساويش طلقة وجعة من وجع الولادة التي توجعت أمه لكلمة. هذا كله من يحمل أمه، من يحمل أباه، من يحمل صاحبه، من يحمل. هذا الحمل الحقيقي اللي هو الحمل على أكتاف، مش الحمل بمعنى الإنفاق. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل. هذو جاءوا يطلبوا الحمل اللي هو الإنفاق، بغاو الفلوس وبغاو النفقة ما عندهمش، لكن الحمل هذا حقيقي على الأكتاف على العاتق. هذه قصة تبين أخلاق إبراهيم لأدهم. وهؤلاء العباد تطبعهم السهولة ويطبعهم خلق التضحية، يضحون. أرأيت كيف ضحى بحماره تباعد وبنفقته فأنفق على صاحبه المريض، وكيف ضحى بجسمه وأركبه على ظهره وقطع به ثلاث منازل. هذا كله يدل على تضحية هؤلاء الأخيار العباد الذين كتبت تراجمهم بهذا المداد، بمداد الفخر، وأصبحنا نتدارس تراجمهم ونتعرف على ما استودع فيها من علم ودين وخير. وقال رحمه الله: من علامة العارف أن يكون أكثر صمته التفكر والعبرة. العارف عند هؤلاء، عند الزهاد والعباد، هو الذي عرف الله. والعارف بالله أعرف من غيره، والناس يختلفون في معرفتهم بربهم، يتفاوتون. هناك من لا يعرف ربه معرفة كاملة. كيف يعرف الله؟ يعرف بأسمائه وصفاته وخلقه ونشره وقدرته، بهذا يعرف الله عز وجل. وبقدر ما يكون الإنسان عارفا بمولاه فإن المعرفة بالله تولد تقوى الله وخوف الله. فمن عرف أن الله جبار خاف من انتقامه، والله عزيز ذو انتقام. عرف أنه ينتقم وأنه جبار وأنه شديد العقاب فيخاف. كذلك يعلم أن ربه هو الرزاق وأن عليه التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فيتوكل على الله ولا يتوكل على غيره. فيكون رجلا متوكلا على الله لأنه عرف ربه، خائفا من الله لأنه عرف ربه. فمعرفة الله لا تتكون ولا يكون عارفا بالله إلا إذا عرف مولاه حق المعرفة. وبقدر ما تزيد المعرفة ويتعمق في معرفة صفات الله وأسمائه وخلقه وقدرته وتسخيره للكون، بقدر ما يعرف ذلك ويتعمق في هذه المعرفة، بقدر ما يكون ملتزما بأمر الله، خائفا منه، وجلا، عابدا. هكذا كان هؤلاء الزهاد، ويقولون للواحد منهم العارف. وقد يطلق العارف على من يدخل في بعض الأمور التي تعد غلوا، فقد يطلق على من يدخل في وحدة الوجود والحلول والاتحاد يطلق عليه عارفا بالله، يقال العارف فلان. وإنما هو يتكلم على وحدة الوجود والحلول والاتحاد، وهذه عقائد فاسدة يتفق أهل السنة على إبطالها وفسادها، فنحن لا نقول بوحدة الوجود ولا بالحلول ولا بالاتحاد، ونعلم أن الله عز وجل هو مستوي على عرشه دائم من خلقه معهم بعلمه سبحانه، ولا نعتقد أن الله يحل في شيء من مخلوقاته أبدا، بل هو في عليائه وسمائه وليس في شيء من مخلوقاته. وحدة الحلول عند الصوفية الغلاة يقولون إن الله يحل أو يحل في مخلوقاته، فما يوجد في الوجود هو مظهر من مظاهر الإله. هذه عقيدة فاسدة دخلت إلى الغلاة ممن يدعون العبادة، دخلت إليهم من علوم الإغريق واليونان. لما ترجمت الكتب اليونانية والإغريقية في العهد العباسي ودخلت إلى المسلمين وتعلموا هذه الفلسفة اليونانية الإغريقية، دخلت عليهم هذه الأفكار وهذه العقائد التي لم تكن من علم السلف ولا من عقيدة التابعين وأتباعهم، لم تكن في القرون الأولى. ومن جملتها هذا الأمر الذي يتعلق بالحلول، وحدة وجود، وهذه كلها عقائد فاسدة. وممن قال بذلك ابن عربي وابن سبعين والفارق والعفيف التلمساني وابن الرومي وابو يزيد البسطامي والحلاج، هادو غلاة الصوفية وافاضلهم والمعتدلون منهم الجنيد ابراهيم بن ادهم، ها هو معنا بترجمته، سلفه الذي تقدم من هو؟ الفضيل بن عياض الخراساني، ابو سليمان الداراني، ابو حذيفة المرعشي، يوسف بن اصباط، هذو العباد المنضبطون، الثوري ابن عيينة، هؤلاء الذين يقولون لا نفعل الشيء الا بكتاب وسنة، لا نقدم رجلا ولا نؤخر رجلا الا بكتاب وسنة، لا نتحرك الا بكتاب او سنة، لا نعمل الفعل الا بكتاب او سنة. ويقول بعضهم اني لأشد الخاطر في نفسي واظل شهرا ابحث له عن دليل من الكتاب والسنة، فان وجدت تابعته وان لم اجد تركته. يجد بعض الخواطر في نفسه يعرضها على الكتاب والسنة فلا تساوي فيردها، ويقولون علمنا مضغوط بالكتاب والسنة، اللي هو علم السلوك والزهادة وما يسمى التصوف والتنسك والعبادة، هي بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، العارف بالله. قد تقلل هذا وقد تقلل الآخر، فقد تقلل العارف حقا وقد تقلل هؤلاء الغلاة، العارف فلان. والاعتدال مطلوب، ومذهب مالك رحمه الله قام على الاعتدال وقام على أصول السنة. وكان مالك إذا جاءه رجل جدل قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول رجل، وكان ينهر مالك بن أنس، كان ينهر أهل الأهواء ويصدهم ويردهم ويقول لهم أنا على بينة من ديني. هذا مالك بن أنس إمامنا، هذه أصوله، هذا دينه الذي يجب أن نكون عليه نحن، لأنه أخذه عن التابعين الذين أخذوا العلم عن الصحابة الذين أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تلك السلسلة ومن تلك الأرومة جاء علم مالك، فلله كيف طاب القاع والأكم، طاب قاع وأكم، طيب أو طيبة أعرافه، طيبة أرومته وأصوله وجذوره، فإنما هو علم السنة عند مالك، فهو إمام السنة ونحن على مذهبه وعلى طريقه. طريقه. ونسأل الله أن يحشرنا في زمرة مالك ابن أنس، لأنها زمرة التابعين والصحابة وأهل السنة والجماعة. فلئن حشرنا مع زمرة مالك فنحن بخير كثير، ونحن السعداء. كان يقول لأهل الأهوال: أما إني على بينة من ربي، اذهب إلى مجادل مثلك. ما كان يريد الجدل في الدين على طريقة المتكلمين وأهل الأهواء، كان يرفضهم ويزجرهم ويبعدهم ويبين مذهبهم. كلامه في السنة كثير، وعلى ذلك كان أصحابه كانوا على السنة، وهم جماعات من أهل المعتقد الصحيح والسنة والاتباع وعقيدة الأسلاف، كان أصحاب مالك. فمنهم أبو عمر الطلمنكي، وابن أبي الزمانين المردي، وأبو عمر بن عبد البر، وأبو عمرو الثاني الإمام صاحب العقيدة الوافية أو الرسالة الوافية في المعتقد، بين فيها معتقدة. أبو عمرو الثاني هو الإمام القارئ صاحب كتاب التيسير، وصاحب الكتاب في عد القرآن، وصاحب الكتب الكثيرة، الإمام الشيخ في زمانه. أبو عمرو الثاني من دانية الأندلس، إمام مالكي كبير جليل في زمانه، حاز علوما وفنونا، قدوة في زمانه، له الرسالة الوافية في عقيدة أهل السنة، مطبوعة في جزء، مطبوعة موجودة طبعتين، جدة التحقيقات فيها. وهذه عقيدة المالكية، لمن أراد عقيدة المالكية، هذه عقيدة المالكية التي ندين الله بها وهي الحق، وعليها سنموت إن شاء الله، وسنموت على عقيدة مالك. ما كان مالك إلا على طريق السلف، فعن نافع أخذ العلم، وعن سعيد بن المسيب أخذ العلم، وعن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أخذ العلم، وهؤلاء السادات التابعين في زمانهم. فأي علم أخذ؟ أخذ علومه، وأي علوم كانت علومهم؟ كانت علوم السنة والاتباع. قال الله، قال رسوله، وليس غير ذلك. ومن علامة العارف أن يكون أكثر أن يكون التفكر والعبرة أكثر من صمته، أكثر صمته، يعني في صمته يعني. والمقصود هنا أن المتفكر والمتدبر والمعتبر أصحاب العبرة والتفكر يجب أن يكون ذلك في صمتهم. فإذا صمتوا تفكروا وتدبروا، وتلك علامة معرفتهم بالله. فإن الإنسان إذا صمت وخلى بنفسه تدبر في ملكوت الله، تدبر في الخلق والتسخير، تدبر في كل شيء، يعتبر في خلق الله، يعتبر في حكم الله وفي أحكامه وشرائعه، يعتبر، يتدبر، يستخرج الأحكام، يستخرج العلم، ويستخرج الحكم. هذا كله من تدبر العارفين في صمتهم. وأن يكون أكثر كلامه الثناء والمدح، أي أنه يثني على الله ويمتدح خالقه، مش ثناء على الناس، مش ثناء على الناس، فإن الثناء على الناس وإن كان جاهزا إلا أنه إذا زاد عن حده ممنوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام، زيد في الحديث، زيد ها؟ زيد حديث، يلا نسيت الحديث، شنو الحديث ابن السدل به؟ احنا نتكلم عن المدح، وحت التراب في وجوه المداحين، وحت التراب في وجوه المداحين. وأنه عليه الصلاة والسلام لا يحب الإطراء، لا يحب الإطراء حتى إطراءه هو. قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث في الصحيح. والإطراء هو المبالغة في المدح والخروج عن الحد في المدح. الثناء والمدح. والله عز وجل يحب من عبده أن يثني عليه. وأنت تقول مادحا مثنيا على الله عز وجل بما هو أهله، فتقولها في أدعيتك ولا لا؟ وتقول في أدعيتك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإنك تريد أن تحصي الثناء على الله فلا تحصيه، لكن يجب الثناء على الله عز وجل. والله يحب أن يمتدحه عبده وأن يثني عليه عبده، وليس ذلك إلا لله عز وجل. فتصفه بأوصافه وبجوده وكرمه وقدرته وسمعه وبصره وسائر صفاته عز وجل. وأن يكون أكثر عمله الطاعة والخدمة، الطاعة لله والخدمة لدين الله، فيطيع الله ويخدم دينه. الطاعة قد تكون الخدمة هي الطاعة أيضا، فإنك أنت مطيع لله وأنت في الخدمة، فإنك تخدم ما يكون في طريق الله وفي طاعة الله وما يجلب الخير، فأنت خادمه وخادمه. فهناك خدمة بيوت الله، وهناك خدمة الدعوة، وهناك خدمة الأخلاق، وهناك خدام في كل النواحي، خدام للدين. وأن يكون أكثر نظره إلى لطائف صنع رب العزة، وأن يكون أكثر نظره إلى لطائف صنع رب العزة. اللطائف جمع لطيفة. أن يكون أكثر نظره وتبصره وتأمله وتفكره إلى ما أودع الله في هذا الكون من لطيف صنعه. فالله صنع وله صنع صنعه يتسم بأنه لطيف، فإن الله لطف بالعباد في كل شيء لأنه لطيف بالعباد عز وجل. وأنه صنع كل شيء فأتقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذه صناعته، صنع سماوات ذات أبراج وأرضا وأراضي ذات فجاج وشمسا وقمر ورياحا وبحارا وأنهارا وجبالا رواسية. ومن كل هذه المخلوقات يجب أن تتأمل في لطيف صنع الله عز وجل الذي أتقنه وصنعه وجعله في الكون. هكذا يجب عليك أيها المسلم أن تتفكر وأن تتدبر لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ينظرون في ملكوت السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر. ينظرون دائما أصحاب نظر وبصر وبصيرة وتبصر وتفكر وتأمل. ينظرون كيف خلق الله هذه المخلوقات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. فالمقصود أن التفكر في خلق الله وفي مخلوقاته مفيد للإيمان، مقوي للإيمان، وجاعل الإيمان على بصيرة، يجعل الإيمان موصوفا بوصف البصيرة. فأنت عندك اليقين وغيرك عنده يقين اليقين، ولا يستوي الناس في الإيمان. والله عز وجل يبين في كتابه بأن الإيمان يزيد وينقص، ليزداد إيمانا مع إيمانهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أيكم زادته هذه إيمانا؟ هذا القرآن ينطق بأن الإيمان يزيد، والشيء إذا زاد قبل أن ينقص، فما زاد ينقص وما نقص قد يزيد، فالإيمان يزيد وينقص، ودرجة الناس بالإيمان متفاوتة. فهذا الذي ينظر وأمر بالنظر في لطائف صنع رب العزة تبارك وتعالى بقدر ما يرى عظيمة الإتقان لهذه الصنعة بقدر ما يزداد إيمانه، والناس تزداد أو يزداد إيمانهم بحسب هذا النظر، يزداد إيمانهم. وأما الذي يغفل عن النظر في السماوات وفي الأرض وفي ملكوت الله فإنه إما أن لا يزداد إيمانا، والإيمان إذا لم يزد فإنه سينقص، ونقصانه هو عدم زيادته، وإذا قد يتراجع إيمانه ويصير إيمانا ضعيفا. فهناك من عنده اليقين وعنده يقين اليقين أو عين اليقين، ودليل ذلك قوله عز وجل زد، وإذ قال إبراهيم زد. شنو الموضوع؟ اجتهاد أخذ الاستدلال من القرآن ولا من الحديث، يسمى قوة الاستحضار عند العلماء. ولما تكون في واحد الموضوع استحضر واحد خمسة آيات في الموضوع، ثلاثة آيات أربعة من الحديث يعني. استحضر أحاديث، هذا يسمى قوة الاستحضار، وفضل الله يؤتيه من يشاء، كل واحد شطاء الله. كل يستحضر غياب ويجيب الدليل، كل خصو يرجع من أول جزء ولا من أول ثمن أو الربع، عاد باش يجيب الآية، كل واحد كيفاش داير التفكير، وكل واحد باش عطاه الله عز وجل. احنا الموضوع ديالنا الآن نريد اليقين وعين اليقين. أيوة زيد زيد. لا هي الآية اللي قال الأخ زيد يا لقول. قال أولم تروني، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، زيد قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم كان يعلم أن الله يحيي الموتى، ولم يكن عنده شك في أن الله يحيي الموتى. قال الله عز وجل له أولم تؤمن، قال بلى وهو أعلم به، قال أولم تؤمن وهو أعلم به عز وجل، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فانتقل من اليقين إلى عين اليقين كما يقول أهل العلم. ها هم الناس يتفاوتون في إدراك الإيمان وفي اليقين وعين اليقين وهكذا. فليس إيمان أحدنا كإيمان أبي بكر أبدا، فالإيمان يتفاوت ويزداد وينقص. وقال إبراهيم بن بشار الصوفي خادمه، خادم إبراهيم بن أدهم، وهؤلاء في هذه الفترة يتسمون بإبراهيم كثيرا، العلماء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كثير هذه أسامي الأنبياء كثيرة في العلماء. العلماء كانوا يتأسون بأسامي الأنبياء، آباؤهم كانوا يسمونهم بأسامي الأنبياء كثيرا. فلاحظ أن إبراهيم اسم منتشر كثيرا، وتسمى به كثير من العباد والأخيار والزهاد. قال إبراهيم بن بشار الصوفي خادم إبراهيم بن أدهم رحمهم الله، سرينا مع إبراهيم بن أدهم ذات ليلة. السرى هو المشي ليلة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد جاء في الأحاديث كثيرا قول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة ما السرى، لما جاءوا في الليل قال ما السرى، ألف لام سين راء ألف مقصورة هكذا، ما السرى أي ما هذا المشي في الليل. قال صرينا مع إبراهيم بن أدهم ذات ليلة وليس معنا شيء نفطر عليه ولا لنا حيلة، فرآني مغموما حزينا، فقال يا إبراهيم بن بشار ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعم في الدنيا والآخرة، لا يسألهم الله يوم القيامة عن حج ولا زكاة ولا عن صلة رحم ولا عن مواساة، وإنما يسأل ويحاسب هؤلاء المساكين أغنياء في الدنيا فقراء في الآخرة أعزة في الدنيا أذلة يوم القيامة. لا تهتم ولا تحزن، فرزق الله مضمون سيأتيك، نحن والله ملوك الأغنياء. فهمتوا هذا الكلام ديالو؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فهمتوا وما فهمتوش؟ واخا يعني سكوت. هذا ابراهيم بن ادهم لما مشى معه ابراهيم بن بشار صاحبه، ليس عندهم طعام وليس عندهم ما يفطرون عليه، فكان مغموما حزينا اللي هو ابراهيم بن بشار. فقال له ابراهيم بن ادهم لما احس بغمه وحزنه، قال يا ابراهيم بن بشار، ماذا انعم الله على الفقراء والمساكين من النعم في الدنيا والاخره؟ قال ما انعم، اي ما هي النعم، او ما هي صنوف النعم التي انعم الله بها على الفقراء والمساكين في الدنيا وفي الاخره؟ هذا السؤال، وهو سؤال فيه تعجب، بمعنى انك يجب ان توقن بان الفقراء والمساكين اذا فاتتهم بعض النعم في الدنيا او في الاخره فان ذلك امر الله، ويجب الاستسلام لامر الله. ثم بدا يشرح له، قال لا يسالهم الله يوم القيامه عن حج ولا زكاة ولا عن صلة رحم ولا عن مواساة، وإنما يسأل ويحاسب هؤلاء المساكين، يحاسب هؤلاء المساكين. قال له بأن ميزة الفقراء أن الله لم يبتلهم بمال يسألون عنه، فإنما يسأل عن الزكاة ويسأل عن الحج ويسأل عن المواساة ويسأل عن صلة الرحم لأنها تحتاج إلى المال ودفع المال إلى القرابة، يسأل عن هذا كله أصحاب المال. والمساكين أو هؤلاء الفقراء والمساكين ليس لديهم مال، فليسوا مسؤولين عن القضايا التي يتطلبها المال أو تكون بسبب المال، فالحج بسبب المال وهم ليس لهم مال فلم يحجوا، وصلة الرحم بالمال فليس لهم مال فلا يحجوا، وأداء الزكاة بالمال لمن امتلك النصاب وهم لا يمتلكون مالا، والمواساة تكون بالكلام وتكون بالمال، واساه فلان ب5000 درهم، واساه فلان ب10000 درهم، واساة المواساة تكون بالكلام الطيب وأخذ الخاطر، وتكون بالمال أيضا واساه بمبلغ من المال. قال لا يسألهم الله، وإنما يسأل ويحاسب هؤلاء المساكين أغنياء في الدنيا فقراء في الآخرة أعزة في الدنيا أذلة يوم القيامة. لا تهتم ولا تحزن، رزق الله مضمون سيأتيك، نحن والله الملوك الأغنياء. فعكس الأمر، وأن من كان غنيا في الدنيا كان فقيرا في الآخرة، ومن كان فقيرا في الدنيا كان غنيا في الآخرة، وقد ورد ما يدل على هذا. فكلام إبراهيم هنا كلام فيه يعني استغراب وتعجب، وفيه أسلوب غير مباشر، أسلوب غير مباشر. نحن الذين قد تعجلنا الراحة في الدنيا لا نبالي على أي حال أصبحنا وأمسينا إذا أطعنا الله. يقول إبراهيم يصف نفسه ومن معه، وهو وصف يقوله كثيرا أهل هذه الزمان. السعادة يرون بأن ما هم عليه من الراحة بأنها راحة قد يحاسبون عليها. فكل نعمة من النعم يحاسب عليها الإنسان، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. والإنسان في راحة، الراحة هي ضرب من النعم في الدنيا، وهم يخافون أنهم تعجلوا الراحة في الدنيا مع أنهم أهل عبادة، فما عندهم من قليل الوقت الذي يستريحون فيه يعتقدون أنهم فاتوا الحد في الراحة وجاوزوا الحد في الراحة، ولا ينبغي لهم أن يستريحوا. هذه نظرة العباد إلى الراحة، فنظرتهم إلى الراحة محددة ومحدودة، ويرون القليل الذي يستريحون فيه كثيرا عليهم، ويرون أن الوقت يجب أن يشغل في الطاعة. وقد تقدم أن بعضهم لا ينام وإنما يتعبد، وقلنا إن هذا مخالف للسنة، وأن السنة أن ينام ثم يصلي، لا أن يشغل وقته كاملا بالنوم بالسهر والعبادة ويترك النوم الذي لا بد منه للإنسان. يقول: تعجلنا الراحة في الدنيا لا نبالي على أي حال أصبحنا وأمسينا إذا أطعنا الله، أي أن أحدهم إذا كانت طاعة الله هي منهجه وعمله فبعد ذلك لا يبالي كيف أصبح أو أمسى، إنما يجب أن يصبح وأن يمسي مطيعا لله، هذا الذي يهمه. أما إذا أصبح فقيرا أو أمسى فقيرا أو أمسى مبتلا أو أصبح كذا، أي شيء أصابه لا يضيره ولا يهمه، إنما الذي يهمه أن يصبح وأن يمسي على طاعة الله. وأي شيء يحصل له بعد طاعة الله في صباحه أو في مسائه فإنه لا يهتم به، فهمه أن يصبح على طاعة الله عز وجل. ثم قام إبراهيم إلى صلاته، وقمت إلى صلاته، أي قام إبراهيم صاحبه إلى صلاته وقمت إلى صلاته، أو هو الذي يروي إبراهيم بن بشار قال: قام إبراهيم أتى إلى صلاته وقمت أنا إبراهيم بن بشار إلى صلاته، فما لبثنا غير ساعة وإذا نحن برجل قد جاء ومعه ثمانية أرغفة وتمر كثير، فوضعه بين أيدينا. هم كانوا في طريقهم وفي الليل وفي مكان خالي، وقد دار بينهما ما دار من الحوار، وقضيتهم قضية الطعام، لا يجدون طعاما. فبعدما تذكر ما تذكر من الكلام المتقدم، جاءهم رجل بهذه الأرغفة وبهذا التمر الكثير، ووضع بين أيديهم ثمانية أرغفة، والرغيف هو رغيف العيش أو رغيف الخبز، والأرغفة كثيرة وكلها ضرب من الخبز، الرغيف خبز والمسمى خبز والبطبوط خبز والمطلوع خبز والمسقوط خبز، كل هذه أنواع من الخبز، وكل شيء كان بالدقيق مهما تحور هو ضرب من الخبز، لكن له أسماء، له أسماء. هذا رغيف، لكن يطلقون الرغيف على الخبز، يقولون خبز يقولون الرغيف لأنه مرغب فيسمى الرغيف. فوضعه بين أيدينا وقال: كلوا رحمكم الله. قال: فسلم إبراهيم من صلاته وقال: كل يا مغموم. لمن يقول كل يا مغموم؟ إبراهيم لبشار صاحبه الذي كان مغموما لأنه لم يجد طعاما وقد أضر به الجوع، قال: هذا رزق الله قد جاء. هذه كرامة يكرم الله بها عباده وتحصل للمسلمين وللأخيار، وتضيق بك الأمور بعض الأحيان ويأتي فرج الله في طعام أو في أزمة أو في محنة يفتحها الله معك، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينصر رحمته، فينزل الغيث ويرحم العباد بعدما قنطوا، ينزل أيضا عليك طعاما ويؤتيك طعاما ويحل عليك الأمر الشدة ويفرج عنك شدتك وضيقك وألمك. تنفتح معك الأمور. هذا كله بسبب الصبر وتقوى الله عز وجل. وهذه قضية تقع للأولياء. لكن ما نجيوش احنا نقوم نديروا منها قصة. كل ما تلقينا مع الناس مشينا لواحد الشيء وكذا وكذا وكذا وما خلوناش ندخلوا. وبقينا تندعي ودعي ودعي ودعي ودخلونا. مشينا لديك الشيء أو الثاني ما خلو دخلونا. لا الهضرة هذه ما تجيش هذه الهضرة باش تكون تبكرو تفبرك وتصنع ولا نصنع المنامات. نبقاو نشوفوا المنامات بحال واحد مشى مع شي ناس كيشوفوا المنامات حكى نفسه وهو شاب في مقتبل العمر اش قال؟ قال جلست معهم هذا قال لك الشاف النبي عليه السلام هذا الشاف ابو بكر هذا الشاف عمر قالوا مالي انا ما فيا خير مالي انا كافر ما شفت والو قالوا ما انا شفت فلان بن فلان اشوف راسه لا انا شاف شوف راسه هو تيروي بنفسه وجابوا الله وتلاقيت معاه في واحد البلاد خارج المغرب بعيده واحد البلاد في 10 ديال الساعات ديال الطياره لقيت معاه وقال لي اش كاين الاستاذ واش كاين واش كاين قلت له انا غير كنت انا راه على السبه قلت له غير عمر لي راسي باش نعرف ما نعاود بسم الله الرحمن الرحيم فالمنامات حق الرؤيه الصالحه حق واخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام وقال لم يبق من الوحي الى المبشرات قالوا يا رسول الله ما المبشرات قال الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له وقال هي جزء من 46 جزءا من النبوه كما في صحيح البخاري ضربت البخاري الرؤيا الصالحه سنها صالحه ما تكونش اضغاط واحلام وما تكونش مخالفه للشرع وما تكونش في امور غير ملتئمه مع الشرع الا فيها شي حاجه مخالفه للشرع ما كتسماش رؤيا صالحه كتسمى اضغاط احلام كان هنا وطلع هناك وصدق في الرماني ومن الرماني داز الرجال وهذا خرج زلق راح النار وهذا ما كاين والو تما ما كاينش شي حاجه منسجمه هذه ما تسماش فكل واحد يتمسك بها وهذه هي مبشرات قد البعث ما تنقلوش عليها احنا الاحكام وننتظروها باش تكون وعاد احنا نبنوا الاحكام ديالنا ونبقاو نقولوا هي بنادم سبحان الله مبتلى بهذه المسائل تيجي بشي حاجه وكيحسب له شي حاجه كبيره شاب هذا اللي قال لك شافوا النبي فاش الطياره ولا في الباخره ولا في الباص في الكار قال لك تعطيهم الحليب هذاك الكلام كله هذاك ما تيدخلش في العقل هذيك الهضره هذيك النبي ما تيشوف الانسان الا اللي يعرف الطريقه ديالو اما انا من الصباح الى المساء وانا في البدع ونقول غادي يقول لي النبي ولا ما يقوليش الذي يبتدع يدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عنه ما تيشوفش فيه وهل يرضى رسول الله عن بدعه؟ ابدا حاشا خليه المؤذن يؤذن Thank you. سيده الفضيله فرات ومقام محمود الذي بعد اللهم صل على محمد. قال قل يا مغموم. فدخل سائل وقال اطعموني شيئا. هم كانوا ينتظرون الطعام ولما جاء الطعام خر عليهم واحد اخر ثالث قال لهم طعموني. فاخذ ابراهيم بن ادهم ثلاثه ارغفه مع تمر فدفعه اليه واعطاني ثلاثه ارغفه. شحال قالوا هو شحال قالوا علاش ثمانيه وثلاثه بثلاثه شحال قال زوج لك ساعد بسبب حاسبين توا جات القضيه الحساب وما توقضوا لكن قبل شويه ما توقضتوش. ها اذا هذا الزمن هذا اهله اصحاب حساب ورياضيات واللي عنده العقل ديال الرياضيات راه يفهم الامور الشرعيه مزيان. صريح العقل راه يكون مزيان في الشرعيات خاصه في علم الحديث اللي عنده الرياضيات يعجبو علم الحديث في الرواد والاسانيد والعلاج وكاين بعض الدقائق صاحب الرياضيات يعجبو هذا الباب. اذا اعطى هذاك السائل ثلاثه الارغفه والتمر واعطى ابراهيم لبشار صاحبه ثلاثه وقوله هو زوج فاكل رغيفين وقال المواساة من اخلاق المؤمنين. اعطاهم ثلاثه ثلاثه وقال هو زوج وقال المواساة من اخلاق المؤمنين. هذا عجيب المواساة من اخلاق المؤمنين. ما هي المواساة؟ هي انه اعطى لهذا السائل واساه بثلاثه ارغفه واعطى صاحبه ثلاثه مع التمر ثم بقيت له ها بقي له رغيفان. هذا هو المواساة. اخذ منا مما عنده واعطى لغيره. هذا هذه المواساة. منع نفسه من شيء واعطاه لغيره. هذا السؤال يقول رجل قال لامرأته انت طالق ثلاثا في الهاتف وكان في حالة غضب. هذا السؤال فيه ثلاثة امور. فيه تطليق في الهاتف وفيه قوله ثلاثا في لفظ واحد وفيه قضية ثالثة انه طلق بالغضب. ثلاثة حاجات. اما الطلاق في الهاتف فهو صحيح لان الطلاق في الهاتف كالطلاق هكذا مباشرة. وسواء كانت امرأة حاضرة او غائبة وطلقها الرجل حصل الطلاق ما لم صرح بالتطليق وقال يا فلانة انت طالق فهي طالق. فهي طالق. بقي انه طلق ثلاثا بلفظ واحد وفي حالة الغضب. الطلاق ثلاثا بلفظ واحد كقول الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا عند جمهور العلماء يقع ثلاثا. يقع ثلاثا وتطلق عليه ثلاث تطليقات ولا يجوز لها ان تتزوجه حتى تنكح زوجا غيره كما قال ربنا فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فصارت محرمه عليه. هذا كلام جمهور العلماء ومذهب مالك والشافعي وابي حنيفه واحمد كلهم يقولون هذا. وذهب بعض العلماء الى ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد وقول الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا ذهب بعض المحققين الى انها تعد طلقه واحده وان الطلاق كان واحدا ولو صدر من الرجل بلفظ فيه ثلاث تطليقات وانه كان كذلك في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي عصر الصحابة لما كان عهد عمر وتهاون الناس في هذا الامر وتساهلوا فيه امضاها عليهم عمر ثلاث تطليقات تأديبا لهم وقال قد استعجل الناس في امر كان لهم فيه اناه فانا امضيها عليهم. قد استعجل الناس في امر كان لهم فيه اناه. زربوا في واحد حاجة كانوا مريحين فيها وهي ان الرجل كيطلق الاولى ويجلس وعاود يطلق الثانيه وعاود يرجع وعاود يطلق الثالثه هكا الطلاق. لكن يجي يقول انت طالق ثلاث مرات بلفظ واحد هذا رجل مستعجل وعقاب هذا المستعجل ان يمضى عليه الطلاق ويعاقب به فتحسب عليه ثلاث تطليقات ويطلق هذه الزوجه. يقولوا لا محسوبة واحدة. ونحن نميل إلى كلام المحققين أنها تركة واحدة، لكن قد قضيت الغضب. احنا نحسبها تركة واحدة وحصلت في حالة الغضب. الغضب فيه تفصيل يا أهل العلم، ليس كل غضبان يحصل منه الطلاق، وليس كل غضبان لا يحصل منه الطلاق. من كان غضبه مطبقا ولا يدري ما يخرج من رأسه ولا يحفظ كلامه وقد غاب ودخل فيما يسمى الهستيريا المطبقة التي عفش يدير قاعد، ولربما شتم نفسه او سب من حوله، فان قيل له يا فلان لقد سببت امك وسببت اباك وسببت عائلتك التي حولك، يقول انا ما عرفتش ما كنتش حاضر. هذا الغضب يسمى الغضب المطبق، ويسمى الاغلاق عند العلماء، يقولون لا طلاق في اغلاق، لما يكون العقل مغلق ما تعرفش ايش تدير، وصل درجه ديال الغضب بحال هكا الطلاق لا يحصل منه. لكن لو كان غضبه من جنس غضب الناس العادي، تقلق احمرت عيناه كشاكش ديالو خرجوا من فمه ولا لا، وبدا كذا وصفر وكذا وتغيرت فيه الالوان، والله انت طالق، هذا الطلاق راه حاصل. حيت الغضب ديال هذا الراجل عادي، طلاق غضبه عادي. وهل رأيتم رجلا يطلق زوجته وهو يضحك؟ كاين شي واحد يطلق مراته وتضحك؟ لازم شويه الانفعال. واذا الطلاق اللي ما بقاش يعقل هذا يحصل، لا يحصل طلاقه، والذي بقي معه عقل يحصل به الطلاق. هذا الرجل احسن احوالك انت ايها المطلق ان تعد عليك طلقة واحدة، فطلقت ثلاث بلفظ واحد يكسب واحدة، وكونك طلقت في الغضب اسبوع لك طلاق الغضب ديالك عادي، مش غضب كبير، ولان كل واحد غاضب تأتي غضب على التليان عادي طلق ولا لا. اذا هذه طلقة واحدة، فان كنت طلقتها اليوم فخذها الان واذهب بها الى الميت والتبت معك في بيتك. الان طلاق هذا يسمى رجعي، والطلاق الرجعي سهل، جعله الله سهلا، ياخذها من يدها، ينوي مراجعتها السنية، ويشهد انه ارجعها شاهدين، ويرجعها ويجيب الدار، خمسة دقائق الدار صافي، ما يحتاج مهر جديد، ولا يحتاج عقد جديد، ولا يحتاج اي حاجة جديدة، فقط يرجعها وينوي الارجاع ويشهد على الارجاع كما قال الفقهاء. وهناك من لا يرى الإشهاد، يعني يجب أن يلقى كما قال الأوزاعي من أهل الحديث، قال لم نطالبه بالإشهاد على الطلاق فلا نطالبه بالإشهاد على الرجعة. وعلى كل حال احنا مع الفقهاء يشهد يجدير الشهود ويرجع على الدار وهي زوجته، فلو أرجعها ونوى مراجعتها فهي حلال عليه، إنما الحرام أن يرجعها وأن لا ينوي مراجعتها، يجيب الدار وما نويش يرجعها، هذا ذلك مسافر كما قلنا. والله عز وجل يقول محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، هذا شرط العفاف. فالمسافح هو ضد المحصن، والمحصن الذي يريد الإحصان، فيراجعها الآن ولا شيء عليه بعد ذلك، وتحسب عليه الشاهدين لو جاب العذور الرسمية مزيان، ما جابش الشهاد في ديال الناس من العذور، يجيبك انت وانا انت ونشهدوا عليهم ونردوا عليهم قبل هذه الليلة صافي. ونحن ما فينا داعي حتى حاجة ديال الخير، دت انت هذا شو هي الشهادة؟ الشهادة هي إدلاء بشهادة، وانت تعرف الحقيقة هذه، يديها للدار ديالك، يخدم يديها ويديها للدار وتكون معه في هذه الليلة وصافي. وإلا الراجل من كيطلق كمرة تبقى يتكرى هذاك الراجل، هذا الشيخ وزاد تكرى في المكلا وما تبقى عنده لا جناح مسكين لا والو حالته، وتبقى تراسك شوية وتراجع شوية أنت، واللي غادي يكون ندامة في الآخر يكون سلامة في الأول من وليدها، اللي يكون ندامة يكون سلامة في الأول. إذا تؤثر السلام حتى لا تقع في الندامة من الأول. ابقى تسلم باش ما تبقاش في الندامة. وديك السخونية ديال الراس راه خايبة. يسمون المشارق الحماقة. يقولون فلان أحمق. هو بعقله تيقولوا له حماقي. واش تقولوا له حماقي؟ قال لي أنه ينفعل. يتنرفز بسرعة. يتنرفز بسرعة. يحمق بسرعة. تسجيلات من خطب الجمعة والدرس المسائل من هذا المسجد فهل هناك مانع من نشرها؟ جيت هذه نشوفها إلى مسجد مزيانة وواضحة وما فيها شي مزاح ولا شي حاجة نحيدوه وفتك ساعة نشروها. باش حنا بغينا نشرو شي أضحوكة ولا شي هذيك وبغينا نشروها. هل كل علم يعتبر جهادا؟ يسأل عنه يوم القيامة. أما أن العلم الذي يعتبر جهادا هو فحسب طلب علم الدين. لكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات. من طلب علم الطب واراد ان ينفع امته وضرب من الجهة. من طلب علم الهندسة ليبني لنا المساجد والقناطر ويحسن امر الامة. فله في وجهته ما نوى. وهكذا في كل تخصص فيه خير ونفع للامة فهو ان شاء الله ضرب من الجهة. نصلي ولا نزيد دقيقة فين والامام؟ الإمام يا عبد الهادي صلي. هي الكتب التي ينصح بها طالب العلم المبتدئ. الكتب كثيرة وتحتاج إلى جلسة. لكانوا هاد الطلبة اللي عندهم هذا الغرض بهاد الكتب وعندهم شي حاجة منهجية نجلسوا معهم واحد الساعة في يوم من الأيام إلى جمعوا داروا واحد اللائحة فيها واحد 70 ولا 80 ولا 100 وهو يجلسوا يهضروا على هذا الأمر سجلوا لنا واحد القائمة ونجلسوا ونتكلموا على هذا الموضوع بوحده ونشرحوا الكتب شنو هي وتدرج الكتب مزيان. تقول قاعدة فقهية بأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا حديث مش قاعدة فقهية. وإذا كان الأمر كذلك بل هو كذلك. فيجوز لي أن أسافر مع أختي من الرضاعة. فهل هذا صح؟ نعم. أختك من الرضاعة تسافر معها. وطولت الموضوع يا صاحبي. طولت عليك وعلينا. وإذا قال. وإذا كان الأمر كذلك بل هو كذلك. وهذا عجيب هذا الفيلسوف هذا. هذه كتب هذه الورقة وخطوا فيها هذه الطوال هذه كيدل على شخصية الكاتب وعنده الحروف شوية كبيرة وطويلة خطاياه دليل كيف يكتب هو شخصية الكاتب. هذه أخته من الرضاعة يسافر معها يحرم من الرضاعة ما يحرم منها النسب. أمك رضعت واحد الفتاة فهي بنتها من الرضاعة وأنت ابنها من النسب ومن الصلب وهذه أختك من الرضاعة لأنها بنت أمك من الصلب وهي بنت امك من الرضاعة فهي اختك من الرضاعة تماما سافر معها. هل يجوز لها ان تصافح القابلة التي ساعدت امي حين مرسل ولكن هذا الرجل عاطفي مسكين الله تعالى شخصية هذه والله شخصية عجيبة هذه علما ان يعتبرها مثل امي ما كاين بس حب لها على راسها وما يسكن ديالها هي الكتارة على رغاها حب لها على رغاها ترى ثلاثة من كوبين كيلو متر كانوا هذه النساء قدامة بكل القابلات العربية وكانت امرأة ما شاء الله امرأة بالحيك ديالها تعرفوا الحيك والريحية تلبس الريحية مع دون الصفة كاين واحد بالغا تسمى الريحية ديال المرأة ما كاينش الصفة ديك الساعة لا يوجد الصفة الريحية مزوقة بحال الشربين اللي كتسميو اليوم الريحية حاجة أخرى كان ديال الجلد أنا دركتها وأنا صغير وتنشوف أنا الخراز يصنعوها يقولوا لي هذه الريحية كنا ندوسو شوية حنا مع الصنايعية ونسمعوا منهم الصنايعية عندهم المثول وعندهم وعندهم المعاني وعندهم الأمور فكانت المرأة بهذا الشكل هكا وكانوا القابلات في هذا الشكل وكانوا محلفات عند القاضي وكانوا كذا ما شاء الله. فهذه القابلة لما تتولد العائلة علاش يقول هذا الأخ هذا الكلام هذوك الاولاد اللي قبلات منهم ولدات منهم هي كتسميهم في بعض الاحيان هي كتسميهم وكيحترموها العائله وكتقول لهم ولدي عبد الاله وبنتي فلانه كتسميهم ولادها وكتكون مثل امهم هادشي علاش يقول هاد الكلام هو هذا الاخ فكتدخل في العائله وكتولي واحد عندها واحد المنزله عجيبه هاد القابله في القديم اما القابله اليوم راه حتى السبيطار اما القابله هذه يجي العيد يصيفطوا لها تجي المناسبة يرسلولها دائما الإكرامية القادلة شبعانة ما شاء الله لكن هذه القادلة ما بقوش دابا هذه مسكينة قول لها أمي الحاجة وتسلم عليها من بعيد وكرمها إذا عندك ما ذكرنا هذه مدى مساعدة في الولادة أكرمها وجابتك الدنيا وانت فرحان براسك ما شاء الله عليك خير نعم زيدوا حتى ونصلي كما قولوا لي صلي. هذه مغربية تعيش في المهجر مع زوجي المغربي، اشتغل معه في تجارتي يوميا واتعب في مجهودي معه في بدون مقابل، فهو بخيل معي لا يريد ان يمنحني او يعطيني من المال ولو قليل، فانا لم ارجع الى المغرب وتاجر معه لولد اخواتي، فهل يجوز لي ان اخذ من ماله بدون علم منه خاصة انه ثري وانا ايضا احتاج الى مال؟ شوفي خذي الحاجة ديالك اللي تكفي قياسا على قصة هند بنت عتبة لما قالت يا رسول الله ان هذا سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطيني من المال، قال خذي ما يكفيك ويكفي اولادك، تاخذ ديك الشيء اللي يكفيها ويكفي اولادها، واخا ما علمش الراجل هذا بخيل عنده المال وما تعطاش النفقه، فهي جيعانه واولادها جيعانين عريانين خصهم الكسر وخصهم الطعام، تاخذ باش تكسيهم وتطعمهم ولا تفسد، لا تاخذ المال مفسده ما تزيدش على الحد وتبدا تجمع وتاخذ، لا هذا حرام، تاخذ الحاجه ديالها، اذن لها الشارع في اخذ الحاجه اذا كان الرجل شحيحا بخيلا، وغير هذا لا يجوز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.